بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لو صلى المأمومون خارج المسجد للزحام وبينهم وبين الإمام طريق مسلوك، ما حكم الصلاة على المذهب؟ اتضحت الصورة؟ صلى الإمام في المسجد والمأمومون خارج المسجد، وبين المسجد والمأمومون طريق سالك يسلكه الناس، لا معه جماعة، ها؟ يرون المصلين، انتبهوا، بينهم طريق سالك، هل يشترط اتصال الصفوف هنا أو لا يشترط على المذهب؟ يا جماعة، نحن قلنا لا يشترط اتصال الصفوف على المذهب ما داموا يرون الإمام أو بعض المأمومين، إلا إذا كان هناك طريق سالك فيما بينهم فيشترط اتصال الصفوف. نحن لا نخلط مسائل، إذا ما دام هكذا نعيد الحالات. الحالة الأولى، صلى الإمام والمأموم في مسجد واحد، إيش الذي يشترط؟ أي أن يعلم بانتقالات الإمام، هل يشترط اتصال الصفوف هنا في هذه الحالة؟ لا يشترط. جميل، صلى الإمام والمأموم كل منهما في مكان، والمأمومون يرون الإمام أو بعض المأمومين وليس بينهم طريق سالك، فالذي يشترط؟ ها؟ معرفة الانتقالات ما داموا يرون، واضح؟ بينهم طريق سالك في هذه الصورة نشترط إيش؟ اتصال الصفوف أيضا، اتضح لكم؟ فلا نخلط الحالات والمسائل فيما بينها. طيب، قلنا في الصلاة ينتقل المصلي من الحال الذي هو عليه إلى الحال الطارئ عليه، من عجز إلى قدرة أو من قدرة إلى عجز. لو أن شخصا يقول أنا أستطيع أن أبتدئ الصلاة قائما ثم بعد ذلك في أثناء القيام أجلس، أو أجلس ثم بعد ذلك إذا قرب الركوع أقوم وأركع عن قيام، أيهما أفضل له؟ هي الأول، أن يبتدئ الصلاة قائما نظرا لأنه قادر. ففي هذه الحالة ما دام قادرا على القيام فلا نقول له ابتدئ الصلاة وأنت جالس ثم بعد ذلك قم، لكن ابتدئ قائما، فإذا طرأ عليك العجز فإنك تنتقل من الحال الأكمل إلى الحال الذي بعده لوجود العذر. لأن إيش العذر الذي يبيح له الجلوس في بداية الصلاة وهو قادر على القيام؟ اتضح الأمر؟ أي، مع أن بعض الأحاديث في صلاة النفل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبتدئ الصلاة جالسا، فإذا بقي له من السورة قدر 40 آية أو 30 فإنه كان يقوم، لكن هذا في النفل. أما في الفرض إن الإنسان ما دام قادرا على القيام من بداية الصلاة فإنه يلزمه القيام. ما شاء الله، متى يبتدئ القصر الإنسان؟ إذا نوى أن يقطع مسافة قصر وفارق عمران الديار. طيب، هل لابد أن يقطع هذه المسافة؟ لا يشترط، لو نوى وابتدأ. جميل، طيب لو أنه خرج وبعدما فارق العمران قصر الصلاة وجمع الصلاة ثم بعد ذلك حدث له ظرف فرجع، صلاته صحيحة ولا يلزمه الإعادة؟ إيه، صلاته صحيحة. لماذا صلاته صحيحة؟ إيه، لأنه أداها على وجه مأذون فيه أو به في الشرع. طيب، لو أن شخصا سيسلك بلدا أو إلى بلد هو مسافة القصر، وهناك طريق لا يبلغ مسافة القصر وطريق يبلغ مسافة القصر، فسلك الطريق الأطول، في رأيكم؟ يعني هو له طريق قصير لا يبلغ مسافة القصر التي حددناها على المذهب، وهناك طريق طويل، فقال أنا أسلك هذا الطريق من أجل أن أترخص برخص السفر، ايش رأيكم؟ يقصر الصلاة، المذهب يقولون يقصر الصلاة، ولكن على وجه أنه لو سلك هذا الطريق لكي يترخص فهنا قد يمنع، لكن لا يخلو هذا المنع من نظر، لأن هذا الرجل قد قطع مسافة تقصر فيها الصلاة. طيب، أخذنا في مجلس البارحة عدة مسائل فيما يتعلق بمن ذكر صلاة سفر في حضر، قلنا من ذكر صلاة حضر في سفر فالحكم يصليها تامة. لما؟ لأنه خوطب بها تامة. طيب ذكر صلاة سفر في حضر، إيش المذهب؟ صليها تامة. لما؟ إيه يقدم فيه الحاضر على المبيح. طيب ذكر صلاة سفر في سفر، ها؟ صليها مقصورة لأنه خوطب بها أداء وقضاء في السفر حتى ولو كان سفرا آخر غير السفر الذي هو فيه. طيب ذكر صلاة حضر في حضر، ها؟ يؤديها تامة ولا يؤديها مقصورة؟ تامة لأنه خوطب بها أداء وقضاء بالتمام. طيب لو أنه ابتدأ الصلاة في الحضر ثم بعد ذلك سافر على الصورة التي ذكرناها في مجلس البارحة، كمن كان في سفينة أو كان في طائرة والمطار في داخل القرية أو في داخل العمران، يتمها لأنه الآن ليس مأذونا له بالقصر. طيب كان المطار خارج البلد وخارج العمران، ففي هذه الحالة يقصر الصلاة. لكن لو أنه ابتدأ الصلاة وبعد ذلك أخذت الطائرة جولة على عمران القرية، نحن سبق معنا أن الهواء حكمه حكم القرار. وضحت الصورة؟ ها؟ اي نقول له في هذه الحالة لا يلزمه الإتمام حتى وإن أخذ الكابتن لفة على البلد، لأن أولا هو ابتدأ الصلاة في مكان يؤذن له فيه بالقصر، ثانيا هذه الدورة التي أخذها القبطان هي في خلال سفره، فلا يراد بها الإقامة أو أنه يراد بها الاستقرار. على كل حال في هذه الصورة التي ذكرنا هو ابتدأ صلاته مأذونا له بالقصر فيستمر في القصر. من نوى إقامة مطلقة يقول المصنف يتم، وكذلك أخذنا عدة صور تلزمه فيه الإتمام. نعم نوى إقامة أكثر من 4 أيام يحسب يوم الدخول والخروج أو لا يحسب؟ المذهب يحتسب فيه يوم الدخول ويوم الخروج، فلا يقال إنه 6 أيام إذا لم نحتسب يوم الدخول والخروج. فالمذهب عند الحنابلة رحمهم الله يقولون أكثر من 4 أيام محتسبا فيها يوم الدخول والخروج. طيب من أتم بمقيم فإنه يتم وجوبا أو استحبابا؟ وجوبا. ما شاء الله أخذنا شيء آخر في الله. طيب الذي لم ينوي إقامة أو كان له عمل لا يعلم متى ينتهي أو متى ينقضي يقصر أبدا، واضح؟ لو علم أن هذا العمل سينقضي بعد 4 أيام أو بعد المدة التي إيش الحكم؟ يتم على المذهب يتم، وذكرنا الكلام فيها في الأمس. الجمع بين الصلاتين اللتين تجمعان إلى بعضهما إيش حكم على المذهب؟ مباح وليس بمستحب، اللهم إلا ما يتعلق بجمع عرفة والمزدلفة فللأصحاب فيه كلام غير الإباحة. ما شاء الله. قول المصنف هنا ويباح له الجمع ظاهره أنه يجمع سواء كان نازلا أو سائرا، يعني إذا نزلت في مكان وأنت لم تنوي إقامة تنقطع بها حكم السفر فإن ظاهر عبارة المصنف رحمه الله أن لك أن تجمع، وهذا هو المذهب عند الأصحاب رحمهم الله أن للإنسان أن يجمع سواء كان نازلا أو سائرا. وبعض الحنابلة رحمهم الله يرى أن الإنسان يترك الجمع إلا لحاجة، فإذا لم يحتج إلى الجمع فإنه يؤدي كل صلاة في وقتها، والأمر فيه سعة إن شاء الله. فإذا كنت مسافرا فإنك تجمع سواء كنت نازلا أو سائرا. نقرأ إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله ولمريض ونحوه يلحقه بتركه مشقة، هذا حال آخر مما يباح له الجمع. يقول المصنف رحمه الله إن الجمع يباح في غير السفر الذي للقصر، يباح للمريض، وقد سبق معنا أن المرض عذر من الأعذار التي يباح بها ترك الجماعة والجمعة، وهو عذر أيضا يباح به الجمع بين الصلاتين اللتين تجمعان إلى بعضهما. قال المصنف ولمريض، أي لمريض غير مسافر، أما لو كان مسافرا فإنه يجمع من أجل السفر، أما هنا متصور في مريض غير مسافر. فالمريض الذي يشق عليه المرض فإن المصنف رحمه الله يقول يجوز له أو يباح له أن يجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء، لكنه قيده هنا يلحقه بتركه مشقة، أن يلحق هذا المريض بترك الجمع مشقة، فمفهومه أنه إذا لم يلحقه بترك الجمع مشقة فإن الأصل أن يصلي كل صلاة في وقتها، فلا يجوز له أن يجمع. والدليل على جواز الجمع للمريض عموم الأدلة، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ويريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وحديث عبد الله بن عباس جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير خوف ولا مطر، وعلل ذلك بأنه أراد أن لا يحرج أمته. إذن خلاصة الأمر أن من كان مريضا ويشق عليه ترك الجمع، أو بعبارة أخرى يشق عليه أن يؤدي كل صلاة في وقتها، فإن له أن يجمع. المستحاضة مثلا كما سبق معنا في أبواب الطهارة التي يشق عليها التطهر لكل صلاة، في هذه الحالة يحق لها الجمع وما يحق؟ يحق لها الجمع. شخص مثلا يتضرر من الوضوء لكل صلاة، في هذه الحالة نقول له يحق لك الجمع. فالمهم أن من كان يتضرر بترك الجمع بين الصلاتين فإن الأصل جواز الجمع له، من لم يتضرر فإنه مخاطب بأداء كل صلاة في وقتها. قال ولمريض ونحوه. نحو المريض مثل من؟ نحو المريض، هذا قد يدخل صاحب السلس، قد يدخل في ما يتعلق بالمريض. فمن كان مريضا أو كان يشق عليه وإن لم يكن مريض، مثل الذي يتضرر بالوضوء في كل صلاة، فالمريض ونحوه ممن يشق عليه ترك الجمع فإنه يحق له أن يجمع. قال المصنف رحمه الله وبين العشاءين فقط لمطر ونحوه يبل الثوب وتوجد معه مشقة. المصنف رحمه الله هنا يقول هناك حالة أخرى يجمع فيها بين الصلاتين، لكن بين صلاتين مخصوصتين وهما المغرب والعشاء، فيجمع بين المغرب والعشاء فقط لمطر ونحوه. فإذا كان هناك مطر فإن المصنف رحمه الله يقول يجوز لنا أن نجمع بين المغرب والعشاء، لكن لا يجوز لنا أن نجمع بين الظهر والعصر. وهذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله، أن الجمع لأجل المطر يكون بين المغرب والعشاء فقط، ولكن المذهب فيه نظر في هذه المسألة. والصواب إن شاء الله أنه يجمع بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر إذا كانت هناك مشقة من أجل المطر، لأن العلة هي المشقة، وما دامت قد وجدت في صلاة المغرب والعشاء فكذلك يقاس عليها أيضا ما يتعلق بالظهرين. قال المصنف رحمه الله وبين العشاءين، والعشاءان هما المغرب والعشاء، وهنا يجمع الإنسان حضرا وسفرا. فإذا كانت هناك مشقة من أجل المطر فإن الإنسان يجمع سواء كان في الحضر أو كان في السفر. قال وبين العشاءين فقط، أي يباح الجمع بين العشاءين فقط، فأخرج الظهر والعصر فإنه لا يجمع فيها على المذهب. قوله هنا وبين العشاءين، ظاهر كلامه رحمه الله أنك تجمع حتى وإن كنت في بيتك. بعبارة أخرى أنت في البيت لا تتضرر من أجل المطر، فهل يحق لك أن تجمع أنت في البيت؟ ظاهر عبارة المصنف وهو المذهب عند الأصحاب رحمهم الله أنه يجوز لك أن تجمع حتى في بيتك، لأن العلة علة المطر. إذن فمن صلى في المسجد فإن الأمر في حقه واضح، أن يجمع بين العشاءين على المذهب وبين العشاءين والظهرين على الوجه الآخر، وهو الوجه الأقرب للصواب إن شاء الله. أما من كان في البيت فإن ظاهر الحال أنه ليس هناك مشقة عليه، ولكن الأصحاب رحمهم الله يقولون إنه يجوز له أن يجمع. وكذلك لو كان بينك وبين المسجد طريق مسقوف، لو أنك تذهب من البيت إلى المسجد في طريق مسقوف لا يأتيك المطر فيه، فظاهر عبارة المصنف أنه يحق لك أن تجمع أيضا، لأنك قد تخرج ولا يصيبك البلل، لكن قد يصيبك الهواء البارد مثلا فيأتي لك بالزكام أو يأتي لك بنزلة برد ونحو هذا. فعلى كل حال ظاهر مذهب الحنابلة لا غبار عليه في الجملة في هذه المسألة، أن الإنسان يجمع من أجل المطر سواء كان في المسجد أو في البيت. ولو أنه ترك الجمع في البيت لكان أجود من الجمع نظرا لعدم وجود المشقة. قال المصنف هنا وبين العشاءين فقط لمطر ونحوه، نحو كالثلج مثلا أو ينزل برد، ففي هذه الحالة حكمه حكم المطر، بل ربما يكون في البرد أشد، أحيانا البرد ينزل كبيرا فقد تصاب بأذى وقد يخرج شيئا من الدم أو يصيبك بكدمات ونحو ذلك. قال ونحوه يبل الثوب، المصنف هنا قيد المطر بقيد وهو أن يبل الثياب، وضابط ذلك أنك لو عصرت الثوب فإنه يخرج منه ماء. فمفهوم العبارة أنه لو كان مطرا خفيفا فإنه لا يبيح الجمع، الطل مثلا أو ينزل رذاذ المطر، ففي هذه الحالة على مفهوم عبارة المصنف أن الإنسان لا يباح له الجمع في هذه الحالة لأن المطر لا يبل الثياب. وعلى كل حال فهذا القيد ظاهر ولا غبار عليه إن شاء الله. إذا لم يكن هناك ضرر بأن يبل الثوب فإن الإنسان لا يباح له الجمع، لأن المطر الخفيف لا يكون معه مشقة في الغالب، بل قد يكون معه نشاط وارتياح للنفس وينشط الإنسان للعبادة. قول المصنف هنا يبل الثوب، ثوب من؟ ثوب الخارج إلى الصلاة. طيب لو أنه كان لابس بنطلون أو معوز، ها؟ إذن ظاهر العبارة ليس له مفهوم هنا. فقوله يبل الثوب أي يبل اللباس الذي يلبسه الخارج إلى الصلاة، سواء كان لابسا للبنطال أو لابسا للمعوز كما يعبر أهل اليمن، أو لابسا للثوب، لأنهم كانوا في القديم لا يعرفون إلا الثياب والقمصان ونحو هذا من الإزار والرداء. قال يبل الثوب وتوجد معه مشقة. وكونه يبل الثوب هذا يوجد المشقة، ولعل المصنف رحمه الله لا يريد بها تأسيس كلام جديد، أو قد يقال إن المصنف ذكر هذه العبارة أن المطر إذا وجدت معه مشقة وإن لم يكن يبل الثوب فإنه عذر، وإذا كان هذا مرادا فهو كلام جيد لا غبار عليه. بعبارة أخرى لو أن هذا المطر لا يبل الثياب لكن معه مثلا هواء بارد وقد تصاب معه بنزلة برد، الآن وجدت مشقة لكن ليس معها بلل، واضح هذا؟ فقد يكون هذا مرادا للمصنف، وإذا كان مرادا له فإن القيد هذا أو الوصف الثاني لا غبار عليه، وإلا فإن قوله يبل الثوب هو توجد معه مشقة بوجود البلل. وعلى كل حال فظاهر عبارة المصنف أنه لا يريد أن يضيف قيدا جديدا على البلل، ولو اكتفى المصنف رحمه الله بوجود المشقة لشمل البلل وغيره. قول المصنف هنا يبل الثوب وتوجد معه مشقة ولوحل، هذا عذر آخر يباح به الجمع عند الحنابلة رحمهم الله، أن يكون هناك وحل، والوحل كما هو معلوم هو الطين الذي يخلفه المطر إذا نزل، وغالبا لا يكون الوحل إلا إذا كان المطر شديدا وكان غزيرا، لأن المطر الخفيف أو الرذاذ إنما يرش الأرض رشا ويقوي الأرض تحت القدم ولا يوجد معه الوحل. فالمصنف يقول إذا كان هناك وحل فإن الإنسان يعذر بالجمع فيجمع الصلاتين إلى بعضهما. لماذا يعذرون بالوحل؟ أن الإنسان قد ينزلق، وربما إذا انزلق ينكسر أو يحصل له أذى ونحو ذلك، وكذلك الوحل أيضا يصيب الثياب ويصيب الأقدام أكرمكم الله ويصيب النعال ونحو هذا، فيتوسخ أو يتسخ جسم الإنسان بذلك، فلذلك جعله العلماء رحمهم الله من الأعذار المبيحة للجمع. وظاهر العبارة أنه يباح له الجمع بالوحل أو بسبب الوحل وإن لم يكن هناك مطر، توقف المطر وانتهى وأقلعت السماء عن إنزال المطر فبقي الوحل، وهذا لا غبار عليه. طيب لو كان الوحل بسبب دون مطر، مثلا أكرمكم الله افتك في البئر أو أكرمكم الله المجاري أو غرف التفتيش ونحو هذا، يكون عذر أو ليس بعذر؟ من باب أولى، خاصة إذا كانت الأرض نجسة وفيها وحل فهذا من باب أولى. قال المصنف رحمه الله وريح شديدة باردة، أي ويباح الجمع أيضا في حالة أخرى في وجود الريح، لكن المصنف قال شديدة باردة، فذكر وصفين أن تكون شديدة وأن تكون باردة. فلو أنك ستخرج إلى المسجد وهناك رياح شديدة باردة فإن الحنابلة رحمهم الله يقولون إن لك أن تجمع الصلاتين في بيتك، أو إذا بدأت هذه الريح وأنت في المسجد فإننا نجمع، مثلا بدأت ونحن سنصلي المغرب ففي هذه الحالة نجمع العشاء إلى المغرب. والسبب في هذا أننا ندرك أجر الجماعة مع بعضنا، لأنه يشق علينا أن نذهب إلى البيوت ثم بعد ذلك نعود إلى المسجد لصلاة العشاء. طيب لو أننا سنجلس في المسجد، مثلا نحن لن نخرج معنا درس بعد المغرب وسنصلي العشاء في وقتها، إيش الأولى في حقنا؟ ها؟ ألا نجمع، أن نصلي كل صلاة في وقتها، لأن الجمع معلل بإيش؟ بالمشقة. وهل ستلحقنا مشقة ونحن في المسجد؟ الجواب لا. ففي هذه الحالة قد يكون الأفضل في حقنا أن نصلي كل صلاة في وقتها، اللهم إلا إذا قلنا إننا نطبق سنة في هذه الحال، فقد يكون الأولى في حقنا مسألة الجمع. قول المصنف هنا وريح شديدة باردة، الشديدة ضابطها ما خرج عن العادة، الرياح تأتي معتادة، ويميز الفرق بين المعتادة وغير المعتادة من كان ماكثا في البلد يعلم أن هذه الريح معتادة فليست شديدة، تأتي رياح شديدة خارجة عن عادة أهل هذه البلد، فهذا ضابط الرياح الشديدة. الباردة هنا في كلام المصنف هي التي تشق على الناس، قد يأتي الرياح فيها شيء من البرودة وشيء من اللطف، ففي هذه الحالة لا توجد معها مشقة، لكن الرياح الباردة هي التي توجد معها المشقة، يخرج الإنسان من الدفء مثلا إلى الرياح الباردة ففي هذه الحالة يصاب بنزلة من البرد. طيب لو كانت رياحا حارة هل توجد معها مشقة؟ ها؟ في الغالب أن المشقة المترتبة عليها ليست كالمشقة المترتبة على الرياح الباردة. لو كانت الريح هذه تحمل غبارا، رياح مأرب ما شاء الله، إذا كانت تحمل غبارا على عبارة المصنف هنا مفهومها أنها ليست عذرا يبيح الجمع، ولكن هذا المفهوم غير مراد. فلو كانت الريح تحمل غبارا والغبار هذا يشق على الناس، يدخل في عين الإنسان وفي فمه وفي أذنه ويدخل في شعره ويجعله كأنه خارج من مقبرة ونحو هذا، ففي هذه الحالة هذا عذر يبيح الجمع للإنسان. فعبارة المصنف هنا عندما يقول وريح شديدة باردة، فأفادنا أو مفهوم العبارة أنها إذا لم تكن شديدة فإنه لا جمع، إذا لم تكن باردة فإنه لا جمع، ولكن قد يقال إن وجود المشقة هو العلة، فإذا وجدت المشقة فإن الجمع يباح في هذه الحالة لتوافر علته. قال المصنف رحمه الله لا باردة فقط إلا بليلة مظلمة، فإذا لم تكن الريح شديدة باردة فلا جمع إلا إذا كانت الريح باردة وفي ليلة مظلمة. المصنف في العبارة السابقة ذكر وصفين، أن تكون شديدة وأن تكون باردة، فيقول المصنف إذا عدمت شدة الريح، ليست الريح شديدة وكانت باردة فقط، فلا يباح الجمع إلا إذا كانت في ليلة مظلمة. اتضحت الصورة؟ إذن أعيد، في الأصل أن الريح لابد أن تكون جامعة لوصفين، شديدة وباردة، فإذا كانت باردة فقط فالمصنف رحمه الله يقول لا يباح الجمع إلا إذا كانت في ليلة مظلمة. وما ذكره المصنف هنا خلاف المشهور من المذهب، إنما هو وجه عند الأصحاب رحمهم الله، وهذا من المواضع التي خالف فيها المصنف رحمه الله مشهور المذهب واتبع فيها الإقناع للحجاوي رحمة الله عليه. وعلى كل حال فالصواب في المذهب عدم اشتراط الليلة المظلمة، فإن الرياح الباردة يباح فيها الجمع أو يباح بها الجمع وإن لم يكن الجو مظلما، واضح؟ ومقصود المصنف هنا بالظلمة الظلام الدامس التي لا أو الذي لا يرى الإنسان معه شيئا، فإذا لم يكن هناك ظلام دامس فعلى كلام المصنف لا يباح الجمع، والصواب أن الريح إذا وجدت وكانت باردة فإن الجمع يباح وإن لم يكن هناك ظلام. قال المصنف رحمه الله والأفضل فعل الأرفق من تقديم أو تأخير. يقول المصنف ما دام أنه قد أبيح لك الجمع للأعذار السابقة وغيرها، فهل الأفضل أن تجمع جمع تقديم أو أن تجمع جمع تأخير؟ المصنف رحمه الله وهو مشهور المذهب يقولون افعل الأرفق لك، فالأرفق بك فعله، أنت يشق عليك أن تؤخر الصلاة صلاة الظهر إلى صلاة العصر، ففي هذه الحالة الأرفق بك إيش؟ أن تجمع جمع تقديم. أنت في الطريق سائر وتريد أن تقطع مسافة فيشق عليك أن تصلي الصلاة في أول وقتها، ففي هذه الحالة الأرفق بك إيش؟ أن تجمع جمع تأخير. واضح هذا؟ إذا كان الأرفق بك أن تجمع جمع تقديم فالأفضل لك أن تجمعه، كان الأرفق بك أن تجمع جمع تأخير فالأفضل في حقك أن تؤخر. استوى الأمران في حقك، يعني إن جمعت جمع تقديم أو جمعت جمع تأخير استوى الأمران. إيش الأفضل؟ الحنابلة رحمه الله في مشهور المذهب يقولون الأفضل لك أن تؤخر. لما؟ لأن من العلماء رحمهم الله من منع من جمع التقديم، فيقولون غاية ما في جمع التأخير أنك ستؤخر الصلاة عن وقتها لعذر، وهذا أمر جرت به الشريعة. أما أن تقدمها عن وقتها لعذر فهذا قد منع منه طائفة من العلماء رحمهم الله. وعلى كل حال فالأفضل للإنسان أن يفعل الأيسر حتى وإن استوى الأمر في حقه، له أن يجمع جمع تقديم وله أن يجمع جمع تأخير. وإن أخذ أحد بالمذهب فالمذهب في هذا أحوط. قال المصنف رحمه الله والأفضل، الأفضل في حق من؟ المصلي الذي يريد الجمع. قال والأفضل فعل الأرفق. الأرفق بمن؟ الأرفق به من تقديم أو تأخير. التقديم صورته أن يقدم الثانية إلى وقت الأولى، والتأخير أن يؤخر الأولى إلى وقت الثانية، وكما سبق معنا أن الوقتين يصيران وقتا واحدا كما أسلفنا. قال المصنف رحمه الله وكره فعله في بيته ونحوه بلا ضرورة. عندكم بلا ضرورة أو بلا عذر؟ عندي الطبعة التي عندي هنا بلا عذر. قال وكره فعله، فعل ماذا؟ الجمع. فالمصنف يقول يكره لك أن تجمع في بيتك ونحوه، كمثلا بستانك أو مزرعتك أو المكان الذي أنت فيه بلا عذر. وظاهر عبارة المصنف هذا فيه نظر أو فيه إشكال، لأن الجمع إذا لم يكن هناك عذر فهل هو مكروه أو حرام؟ فقول المصنف هنا وكره في الحقيقة تعبير قد يكون فيه شيء من التسامح، لأن قوله وكره فعله أي فعل الجمع بلا عذر، الأصل أننا نقول إنه لا يجوز للإنسان أن يجمع بدون عذر، لكن فيما يبدو أن المصنف يريد أن هناك عذر لكن يكره لك أن تجمع وأنت في بيتك، كما مثلنا في المطر، أنت في بيتك الآن لن يشق عليك وجود المطر لأنك لن تخرج، ففي هذه الحالة أنت معذور من حضور الجماعة للعذر، لكنك لست معذورا في الجمع. لماذا؟ لعدم وجود المشقة. لكن لو أنك في هذا البيت، البيت نزل المطر وكان المطر غزيرا فالسقف ما شاء الله ينزل الماء، وتخشى إذا لم تقم بإصلاح هذا الأمر أو إذا صليت صلاة العشاء في وقتها فإنه قد يتضرر بيتك، ففي هذه الحالة نقول لك يحق لك أن تجمع. وعلى جميع الاحتمالات التي ذكرناها تبقى عبارة المصنف فيها شيء من التسامح، إلا إن كان لدى الإخوة أو ظهر لهم شيء من عبارة المصنف لم يظهر لي فنستفيد منهم إن شاء الله. على كل يقول المصنف هنا وكره فعله في بيته أي في بيت المصلي الذي يريد الجمع ونحوه، كخلوته أو كمكان مزرعته أو نحو ذلك، فيكره له أن يجمع بلا ضرورة. قال المصنف رحمه الله ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما وتفريق بأكثر من وضوء خفيف وإقامة. هنا ابتدأ المصنف رحمه الله في الشروط التي تشترط في الجمع، وتكلم هنا المصنف عن جمع التقديم وما يشترط فيه. قال المصنف هنا ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما. يقول المصنف إذا جمعت جمع تقديم، جمعت مثلا العصر إلى الظهر جمع تقديم، فإن الواجب عليك أن تصلي الظهر ثم بعد ذلك مباشرة تصلي العصر. فلو أنك فصلت بين الصلاتين براتبة الظهر البعدية فإن الجمع يبطل. واضح؟ يعني جمعت ظهر إلى عصر ثم قمت تتنفل براتبة الظهر فإن الجمع يبطل على المذهب، لأن الأصل أن الجمع ضم شيء إلى شيء، وأنت الآن فصلت بين هذين الشيئين بفاصل. فالحنابلة رحمهم الله في مشهور المذهب يقولون إن الجمع يبطل. وهذه المسألة مبنية عند الأصحاب رحمهم الله على وجوب أو اشتراط نية القصر، وينازع الأصحاب رحمهم الله في أصل النية، فاشتراطهم نية القصر محل نظر. وعليه نعم عفوا نية الجمع، أحسنت جزاك الله خير. فاشتراطهم نية الجمع محل نظر، وعليه فاشتراط الموالاة أيضا في الجمع محل نظر، وعليه فالرواية الأخرى في المذهب هي الصواب إن شاء الله، أن من جمع صلاة إلى صلاة جمع تقديم فإنه لو فصل بينهما براتبة فإنه لا يبطل الجمع، وهذا هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أجود من المذهب. فالصواب في مسألة الموالاة بين الصلاتين المجموعتين أنه لا يشترط، فمن فصل بين الصلاتين المجموعتين فإن جمعه لا يبطل، لكن لو أنه احتار فإن المذهب في هذه الحالة أحوط، لأن الأصل في الجمع هو ضم شيء إلى شيء، لكن لا نقول إنه ضم صلاة إلى صلاة، لكن ضم وقت هذه إلى وقت هذه فيصبح وقتا واحدا، فالجمع هنا جمع الوقت وليس جمع الصلاتين، فيحق لك مثلا أن تصلي الظهر في بداية وقتها وأنت تنوي الجمع، ثم بعد ذلك أن تفصل مثلا بكلمة أو تفصل بمحاضرة أو تفصل بعمل لك، ثم بعد ذلك تأتي بصلاة العصر، لأن فيه مشقة أن نقول لا تفصل بينهما حتى بالراتبة اللهم إلا بوضوء خفيف وإقامة، لا شك أن في ذلك مشقة، لكن المذهب أحوط. أنت قد تأتي مثلا في مسجد وأنت تصلي مع الناس ثم بعد ذلك تريد أن تجمع، فيقوم شخص يتكلم بكلمة بعد الصلاة، على المذهب إيش سيكون حكم الجمع في هذه الحالة؟ سيكون حكم الجمع باطلا، وفي هذا من المشقة ما لا يخفى. فالصواب إن شاء الله أن اشتراط الموالاة في الجمع بين الصلاتين ليس بشرط، وأن الجمع لا يبطل، والمذهب أحوط. فإذا كنت الأمر راجع إليك وأنت مختار، بمعنى أنك تستطيع أن تجمع الصلاتين إلى بعضهما دون أن تفصل بينهما بفاصل، فهذا هو الأحوط في حقك. قال: ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما. مفهوم العبارة لو أنه تنفل بغير الراتبة فيبطل من باب ما بأولى. لو أنك تذكرت صلاة مفروضة فاتت عليك، صليت الظهر قصرا وأنت تنوي الجمع، ثم تذكرت أنك لم تصلي الفجر فأتيت بالصلاة في هذا الوقت، فمن باب أولى يبطل الجمع ولا يبطل؟ يبطل. فإذا كان يبطل بالراتبة التي هي متعلقة بالصلاة السابقة، فمن باب أولى أن يبطل الجمع بما كان أجنبيا عنها. قول المصنف هنا: ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما، تفيدنا العبارة أنه لا بد من ترتيب الصلاتين المجموعتين، بمعنى أن تصلي الظهر ثم بعد ذلك تصلي العصر، وهذا شرط من شروط جمع التقديم عند الحنابلة رحمهم الله، هم يشترطون نية الجمع، ويشترطون أيضا الترتيب، ويشترطون أيضا الموالاة وعدم التفريق واستمرار العذر. واستمرار العذر لا غبار عليه، لأن الجمع في الأصل هو لأجل العذر، فإذا لم يوجد العذر فإنه لا جمع. لكن ننازع الأصحاب رحمهم الله في مسألة اشتراط نية الجمع، فلو أنك لم تنوي الجمع، صليت الظهر مثلا وأنت لا تنوي الجمع، ثم عن لك وطرأ لك أن تجمع، هذا الحالة تجمع. على الوجه الآخر في المذهب واختيار الشيخ الإسلام رحمه الله أنه يجوز لك الجمع، وهو اختياره أيضا الشيخ العثيمين رحمة الله عليه. إذن يقول المصنف: ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما وتفريق بأكثر من وضوء خفيف وإقامة. هذا القيد الأخير هو تابع للقيد الأول، فخلاصته أنه لا بد من الموالاة بين الصلاتين المجموعتين. يقول المصنف: لا تفرق بينهما إلا بوضوء خفيف، واستثنوا الوضوء الخفيف لأنه قد يحصل أن تصلي الظهر مثلا ثم يحصل لك ما ينقض وضوءك أو ينقض وضوءك، ففي هذه الحالة يحق لك أن تتوضأ وتعود ولا يبطل الجمع بذلك. والإقامة لا بد منها أن تقيم بين الصلاتين. فخلاصة الأمر أن شرط الموالاة على المذهب لا بد منه، وعلى الصواب ليس بشرط. نكمل فيما يتعلق بصلاة الخوف حتى نغلق هذا الفصل. يقول المصنف رحمه الله: وتجوز صلاة الخوف بأي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صلاة الخوف أي الصلاة التي سببها الخوف، وهذا العذر الثالث من الأعذار التي تبيح جمع الصلاة إلى بعضها، وتبيح قصر الصلاة في أركانها، كما سبق معنا أن القصر يكون قصر عدد وقصر أركان كما هو في صلاة الخوف. وصلاة الخوف عند الحنابلة رحمهم الله سواء كان الخوف من عدو آدمي أو سبع، أو كان من سيل، أو كان من نار، أو نحو ذلك، فإنه يشرع لك أن تصلي صلاة الخوف بأي سبب كان هذا الخوف. هذا هو المذهب عند الأصحاب رحمهم الله. قال المصنف رحمه الله: وتجوز صلاة الخوف، أي يجوز أن يصلي الإنسان صلاة الخوف بأي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت بصفات متعددة كما سيذكر المصنف الإشارة إلى ذلك، لكن ظاهر عبارة المصنف هنا أن كل صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجوز لك أن تؤديها في كل موضع، وهذا الظاهر غير مراد، فإن الحنابلة رحمهم الله يفصلون في الصور، أعني صور صلاة الخوف الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما يكون العدو فيها إلى جهة القبلة، ومنها ما يكون العدو إلى غير جهة القبلة، ومنها ما يرى العدو، ومنها ما لا يرى فيه العدو، كما هو مذكور في مطولات الحنابلة رحمهم الله. يقول هنا: وتجوز صلاة الخوف، تستمر أو يستمر العذر حتى يزول الخوف تماما، فإذا زال الخوف تماما ففي هذه الحالة ينقضي هذا العذر، فإذا بقي أحد من هؤلاء العدو ولم ينهزم الكل فإن العذر يظل باقيا. قال: وصحت من ستة أوجه. ما هي؟ صلاة الخوف يقول صحت من ستة أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي ستة صور وست هيئات، وهذا هو المشهور من المذهب، ومن الحنابلة رحمهم الله من يقول إن لها سبعة صور، وعلى كل حال فقد صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدة صور، منها ما سبق معنا ذكره، ومنها ما هو موافق لظاهر القرآن: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم إلى آخر الآية، فهذه الصورة التي هي موافقة لظاهر القرآن، أن يقسم قائد الجيش المسلمين إلى قسمين، قسم يصلي وقسم يحرس، ففي هذه الحالة قد سبق معنا أن الإمام يصلي بهؤلاء ركعة ثم بعد ذلك يطيل القيام، وهؤلاء ينوون الانفراد ثم يتمون الركعة لأنفسهم ثم ينصرفون، وتأتي الطائفة الثانية فتصلي مع الإمام الركعة الثانية للإمام وهي لهم الركعة الأولى، فإذا انتهى بهم من الركعة الثانية فإنه يمكث للتشهد، وهؤلاء يقومون ويكملون صلاتهم ثم بعد ذلك يسلم بهم الإمام. هناك صور يرجع إلى تفصيلها من أحب من الإخوة في المطولات حتى ما يطول المقام بنا بتفصيل الأوجه الستة. قال المصنف رحمه الله: وسن فيها حمل سلاح غير مثقل، أي سن في صلاة الخوف أن يحمل المصلي السلاح، لكن قيد المصنف رحمه الله ألا يكون مثقلا، بمعنى ألا يكون ثقيلا، وبعبارة أخرى حتى لا يشغل المصلي عن صلاته، لأن هذا السلاح لو كان ثقيلا أنت تستحمل همه وتجلس تأخذه من هذا الجانب إلى هذا الجانب أو تخفف على نفسك بيديك ونحو ذلك، فالمصنف هنا يقول: وسن فيها، أي في صلاة الخوف، حمل سلاح غير مثقل، فمفهوم العبارة أنه لو كان مثقلا فإنه لا يسن لك أن تحمله. وعبارة المصنف هنا عندما يقول وسن فيها ظاهره أن حمل السلاح في صلاة الخوف مسنون، والمذهب فيه نظر، فالوجه الآخر أنه يجب أن تحمل السلاح وأنت في صلاة الخوف، وهذا ظاهر الآية، وليأخذوا أسلحتهم، فالأمر فيه ظاهر أنه للوجوب، ولأن ترك السلاح في مثل هذا الموطن فيه خطر على المسلمين وفيه تعريض للمسلمين للهزيمة، قد يهجم عليهم العدو وسلاحهم ليس معهم، ففي هذه الحالة الصواب في هذه المسألة إن شاء الله هو الوجه الآخر في المذهب، أن حمل السلاح في صلاة الخوف واجب وليس بمسنون، بل إن الحنابلة رحمهم الله يقولون لو كان في هذا السلاح نجس، أنت قد تقاتلت مع الكفار أو مع من يباح قتالهم ثم بعد ذلك في هذا السيف دم، الدم نجس، فيباح لك أن تحمله وإن كان فيه نجاسة، لأن هذا من باب الضرورة، وهذا يستثنى مما سبق معنا في أبواب الطهارة وهو شرط اجتناب النجاسة. لهذا نكون قد أنهينا الكلام عما يتعلق في بهذه الأعذار التي تبيح الجمع وما يتعلق بصلاة المسافر، ولعلنا نوقف الدرس إلى بعد رمضان إن شاء الله حتى يتسنى لنا أن نراجع ما سبق معنا، فقد سبق معنا نحن اليوم تقريبا في المجلس 64، فقد أخذنا أشياء كثيرة ومسائل عديدة، وإذا لم نتوج ذلك بالمراجعة والمذاكرة والضبط فإن الغرض ليس عندنا أن نقرأ وأن نستمر في الكتاب وأن ننهي الكتاب، إنما الغرض أن نضبط، وإذا ضبطت قليلا وإن تأخرت في إنهاء الكتاب فهذا أجود من أن يستمر المرء في القراءة والدراسة وهو لم يضبط. يضبط المتحدث والمستمع. ونلتقي إن شاء الله في هذه المجالس بعد رمضان، نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان، وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يدخل هذا الشهر على أمة الإسلام بنصر وعز وتمكين ورفعة. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.